بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في باب الغصب على أنه يجب على الغاصب أن يرد ما اغتصب، وإذا كان يحتاج إلى أجرة فعليه أجرة الرد، وإذا كان له أجرة في مدة بقائه كالعبد والفرس والسيارة والعقار وغير ذلك، وجب عليه أجرة المثل سواء استفاد منه أو لم يستفد، لأنه منعه أو منع مالكه من الاستفادة منه. فإذا غصب أرضا ثم بعد ذلك سلمها بعد السنة فإنه يدفع الأجرة، وإذا غصب دابة ثم سلمها بعد شهر فإنه يدفع أجرتها. وقراءتنا في هذا اليوم عن التصرفات الحكمية، التصرفات الحكمية. لو أنه تطهر بالماء، لو أنه دفع الزكاة عن رب المال، لو أنه حج على الدابة التي غصبها، فما حكم هذه التصرفات؟ نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية، وتصرفات الغاصب الحكمية التي لها أحكام، نقول جائز، مكروه، محرم، باطل، فاسد، هذه يعني يترتب عليها أحكام. تصرفات الغاصب الحكمية يعني التي يترتب عليها أحكام. نعم. أي التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوهما. كالحج يعني حج بالمغصوب، تطهر بالمغصوب، زكى من المغصوب، صلى في المغصوب. أحكام، هل نقول إنها صحيحة أو باطلة؟ نعم. والبيع والإجارة والنكاح ونحوها. وتصرفات. وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد. فلنقول هو توضأ بماء مغصوب، صلى بأرض مغصوبة، زكى بدراهم مغصوبة، هل نقول صحيحة ولا باطل؟ نعم. أي التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونهوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونهوها، باطلة. باطلة، تصرفات الغاصب باطلة، هذا الجواب. رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنها صحيحة مع وجود الإثم وما اقترف من خطأ كبير بالغصب، لكن هذه الأعمال صحيح. نقول لو توضأ بماء مغصوب يقولون الصلاة صحيحة، لكن ما مشى عليه صاحبنا أنها باطلة، لأن الماء الذي توضأ فيه مغصوب، ولأن المال الذي دفع للزكاة مغصوب، ولأن البقعة التي صلى بها مغصوبة. نعم. لعدم إذن المالك. نعم. وإن اتجر في المغصوب فربه لمالك. إن اتجر، عندنا مسألة، غصب إنسانا سيارة ثم باعها بمبلغ، وباع بهذا المبلغ واشترى بهذا المبلغ أشياء وكسب، اشترى بالدراهم المغصوبة أرض وارتفع سعرها بضاعة وزادت قيمتها متاعا ونفقة السوق، فحصل ربح، فلمن الربح؟ قال لمالك، يعني لمالك المغصوب. لو أنه غصب أرضا وكانت تساوي مثلا 5,000 وباعها 5,000 واشترى بهذا الخمسة بضاعة فأصبحت 10، باعها واشترى بضاعة فأصبحت تساوي 20، وصل المبلغ من 5 إلى 20، لمن؟ لمالك المغصوب، لأنه نماء ملكه. وأما يد الغاصب فهي يد ظالمة. نعم. وإن اتجر في المغصوب فربه لمالكه. فالربح لمالكه، يعني لمالك المغصوب. نعم. والقول في قيمة الثالث قول الغاصب لأنه غارب. والقول في قيمة الثالث قول الغاصب، يعني غصب بضاعة وتلف بعضها وقال للمغصوب من للمالك إنني أريد أن أعيد إليك ما بقي، وأما ما تلف فلا أستطيع لأنه قد تلف. المغصوب من قال لا، لم يتلف، وإنما أنت تصرفت به وبعته. فالقول يعني حصل تنازع، هذا يقول إنه تلف الغاصب، والمغصوب من يقول لا لم يتلف. فالقول قول الغاصب لأنه غارم، لأنه سيغرم، ولكن لابد من البينة. نعم. أو قدره، أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال أو قدر المغصوب. لو قال غصبتك 100 قال لا غصبتني 110، فالقول في هذه المسألة قول الغاصب لأنه غارم. قاعد العبارة. أو قدره، أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب قول الغاصب قال غصبتني عبدا كاتبا، يعني يكتب. قال لا، العبد اللي غصبتك ما يكتب. غصبتني سيارة موديل كذا، قال لا موديل كذا، وليس هناك بينة. فالقول قول الغاصب لأنه غارم، مع يمين، مع يحلف أن هذا هو واقع الحال. نعم. والقول في رده أو تعييبه بأن قال الغاصب هنا مثلة ثانية. قال الغاصب غصبت منك كذا لكن رددته عليك. قال لا، غصبتني وما رددت علي شيء. فقول ربه، يعني رب المغصوب، صاحب المغصوب مالكه. في المسألة الأولى نقول القول قول الغاصب لأنه غارم. في المسألة الثانية نقول القول قول ربه لأن الأصل عدم الرد، ثبت أنه غصب ولم يثبت أنه رد، فالقول قول رد المال المغصوب لأن الأصل عدم الرد. قاعد العبارة. والقول في رده، والقول في رده، هل رده؟ قال لا، ما غصبتني وما ردت. قال غصبتك ورددت عليك ما غصبت. فالقول قول المالك على عدم الرد، لأن الأصل أنه غصب، يعني اتفقوا جميعا على الغصب لكن اختلفوا في الرد، فالأصل عدم الرد. نعم. أو تعييبه، إذا قال في المسألة الأولى تلف، قال لا ما تلف، فالقول قول الغاصب لأنه غارم. إذا قال غصبتك 100 قال غصبتني 120، فالقول قول الغاصب لأنه غارم. لكن قال غصبتك ورددت عليك، قال غصبتني ولم ترد، فالقول قول المالك. قال غصبتك معيبا، قال لا غصبتني سليما، فالقول قول المالك لأن الأصل البراءة. نعم. أو تعيبه، أو تعيبه يعني بعيب. نعم. بأن قال الغاصب كانت فيه أصبع زائدة، الغاصب قال فيه أصبع زائدة، بدل ما يكون 5 فيه 6، كلا ما في أصبع زائدة، في 5 كغيره، فهذا يحتاج إلى إثبات. فالقول قول المالك وليس قول الغاصب. نعم. أو نهبها وأنكره مالك، أنكر المالك قال لا صحيح أنك غصبت لكن ما رديت، صحيح أنك غصبت لكن اللي غصبت ما في عيب، نقبل قول المالك. نعم. فقول ربه لأن الأصل، لماذا نقبل قول المالك؟ لأن الأصل عدم الرد، اتفقوا جميعا في غصب، غصبتني قال نعم صحيح غصبتك لكن ردت، قال لا ما ردت، فاتفقوا على الغصب ولم يتفقوا على الرد، والأصل عدم الرد، ولو رد لما طالب المالك، فالأصل عدم الرد، فالقول قول المالك. قال غصبتك وبه عيب، قال لا غصبتني وما به عيب، اتفقوا على الغصب واختلفوا في العيب، والأصل عدم العيب إلا بإثبات، فالقول قول المالك وليس قول الغاصب. نعم. لأن الأصل عدم الرد والعيب. لا. وإن شهدت البينة أن شهدت، عندنا مسألة ثانية، شهدت البينة قال غصبتك معيبا، قال لا غصبتني صحيحا، قلنا القول قول من؟ قول مالك. المالك. طيب الغاصب جاب بينة، أحضر بينة أنه كان في عيب وأثبتنا وجود العيب، قال المالك نعم تعيب عندك، ولا لما غصبتني كان صحيح ما في عيب، هذه مسألة جديدة. نعم. وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك، يعني الآن المسألة يا إخوان، القضية يدعي المالك أنه كان صحيح ويدعي الغاصب أنه كان معيب، قلنا للغاصب أثبت جاب بينة، نشهد أن المتاع الفلاني أو أن الدابة الفلانية أو أن السيارة الفلانية كانت معيبة، شاهدوا نقبل الشهادة، قال المالك إذا كانت معيبة فهي تعيبت عندك، وإن وحينما غصبتني لم تكن معيبة، فالقول قول الغاصب لأنه غارم في هذه المسألة، العيب ثبت وإنما حصل عندنا إشكال، هل تعيبت يوم الخميس يعني قبل الغصب أو تعيبت يوم الأحد يعني بعد الغصب، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، يعني نقبل قوله أن العيب كان قديما. نعم. وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه قدم قول، كالمسألة الأولى التي قبل هذه، قلنا إذا قال الغاصب مثلا أنه تلف بعضه أو قال ذاك لم يتلف، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، هنا قال تعيب عندك، قال لا كان معيبا من الأصل، نقبل قول من قال كان معيبا من الأصل لأنه غارم كذا. ندخل الآن في مسألة جديدة، إنسان غصب ثم عاد إلى الرشد ورجع إلى الصواب وعلم أن الغصب فيه الإثم وفيه ما لا تحمد عقبة، فرجع إلى الرشد والصواب وأراد أن يعيد ما غصب إلى ربه فلم يجده، فماذا يعمل؟ واضح السؤال؟ غصب ورأى أن الغصب فيه مضرة عليه وإثم يلحقه ويلحق عقبة، وفيه ما لا تحمد عقبة لأنه سيأكل مالا حراما، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. فأراد أن يبرئ الذمة، بحث عن رب المال المغصوب وما وجده، فماذا يعمل؟ نعم. وإن جهل الغاصب ربه، وإن جهل الغاصب ربه، كيف نعرف الغاصب؟ فاعل. جهل الغاصب مالك المغصوب فماذا يعمل؟ نعم. وإن جهل الغاصب ربه أي رب المغصوب، سلمه للحاكم لولي الأمر، سلمه للقاضي، لأن استلام القاضي يقوم مقام رب المال. إذا سلمه برئت ذمته، سلمه للحاكم لأن تسليمه للحاكم واستلام الحاكم له يقوم مقام ربه أي مالكه. نعم. سلمه للحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الحاكم، ويلزمه تسلمه كما يلزم الحاكم أيضا تسلم الضوال يعني الضائع المفقود، يستلمه الحاكم لأجل أن يعيده لصاحبه أو ينفقه في وجوه الخير وطرق الخير. فإذا رجع الغاصب إلى الرشد وعاد إلى الصواب واستيقظ من رغبته وصحى من غفلته ورأى أن يبرئ ذمته ولم يجد صاحب المال المغصوب، فإنه يسلمه إلى الحاكم، لأن استلام الحاكم له بمثابة استلام صاحبه. فالحاكم إن عرف لهذا المال صاحب وإلا أنفقه في أعمال الخير. نعم. أو تصدق به عنه مدمونا أي بنية زمانه، والحاكم يتصرف به كما يتصرف بالضوال والودائع، الوديعة اللي ما يدرى وين صاحبها والضال اللي ما يدرى وين صاحبه، يتصرف فيه الحاكم بوجوه الخير. نعم. أو تصدق به عنه مدمونا، أو تصدق، من هو الذي يتصدق؟ الغاصب يتصدق، وليس تصدقا نهائيا، لا، يتصدق بنية الرجوع، يعني يتصدق بهذا الشيء ويقول إذا جاء صاحبه يوما من الأيام ضمنته له وأعطاه بدلا، أو أنه يخبره يقول بأني تصدقت بكذا إن أقره فهو فالأجر له، وإن لم يقره ضمن الغاصب قدر ما تصدق. نعم. أو تصدق به أنه مدمون أي بنية زمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه. نعم. وسقط عنه إثم الغصب، وسقط عنه إثم الغصب، وسقط عنه اسم الغصب لأنه معذور بعجزه عن الرد لجهل مالك، لأنه معذور. الرد واجب إذا عرف صاحبه، إذا عرف صاحبه بأنه في بلد كذا وجب عليه أن يراسله لأن وسائل الاتصال متيسرة، لكن إذا كان لا يعرفه هل هو حي أم مات، وهل له ورثة أم لا؟ إذا كان يعرف أنه مات وله ورثة يجب أن يسلم إلى ورثته، لكن إذا جاهل ولم يعلم تصدق به بنية التعويض وبرئت ذمته لأنه معذور لعدم إمكان الرد لأنه يجهل المالك. نعم. وكذا حكم رهن ووديعة ونهرهما إذا حكم رهن ووديعة وما في حكمها تعطى للحاكم وتبرع الذمة، أو يتصدق بها بنية الرجوع وتبرع الذمة، لكن ما يأخذ منها شيء، إما أن يعطيها للحاكم وإما أن يتصدق ولا يأكل منها شيء بني، وهذا التصدق بنية الرجوع قلنا لأنه معذور بجهله وعدم معرفته مكان مالك هذا المتاع أو هذا المال. نعم. وكذا حكم رهن ووديعة ونهرهما إذا جهل ربها، يعني جهل صاحبها. نعم. وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا، وليس لمن هي عنده أن يأكل منها شيء ولو كان فقير، لأنه إذا أكل يكون متهم، متهم بأنه يجهل، وأكل بأنه يجهل مكان صاحبه وفي الحقيقة يدري لكن لا يأكل، لأنه إذا تصدق جمع بين التخلص منها وبين حصول العجر لمالكها، يعني إذا تصدق إذا سلمها للحاكم برئت الذمة وانتهى. إذا تصدق بها فجمع، يكون قد جمع بين أمرين، الأمر الأول تخلص منها أبعدها عنه لأنه متهم فيها، أو قد جنى بغصبه إياها. الأمر الثاني أنه تسبب في حصول الأجر لمالكها، لأن هذه الصدقة عن صاحبها فيها أجر. نعم. ومن أتلف لغيره مالا مغتنما، أتلف لغيره مالا، أتلف، وهذا الإتلاف للغير وهذا المتلف مال، يعني ليس كلف، الكلب قلنا لا يكون مالا أو سرجين أو ما في حكمه، وإنما أتلف مالا. نعم. ومن أتلف لغيره مالا مغتنما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه ضامنة، وهذا بالإجماع، أتلف هذا الكتاب يشتري لي بدله، أتلف هذا الثوب ضامنة لأنه مال ومحترم وتسبب في الإتلاف فهو يضمن، وهذا بإجماع العلماء. ويقول الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، ما دام أتلف فهو يضمن. نعم. أو فتى قفص، ويستوي فيه العم والسهل والتكليف وعدم التكليف، عم أتلف هذا القلم عمدا يضمنه لي، أتلفه بطريق الخطأ يضمنه لي إلا إذا سامحته، مكلفا يضمنه، غير مكلف يضمنه أيضا. فمن أتلف لغيره مالا محترما ضامنه. نعم. أو فتى قفصا عن طائر فطار، وهذا إذا كان بدون إذنه، أما إذا كان المالك أذن في الإتلاف فلا ضمان. إذا كان المالك أذن في الإتلاف فلا ضمان. يقول الموفق: لا نعلم فيه خلافا ويستوي فيه العمد والسهو والتكليف وعدم التكليف إلا إذا كان الإتلاف بإذن المالك، أما بدون إذنه فإنه يضمن ما أتلف. نعم. أو فتى قفصا أم قفص. قفص، عندي قفص فيه طيور، فتح القفص وطار الطير. قفص فيه حيوانات، فتح وهرب. زريبة فيها غنم مقفل عليها، فتح وهرب. بعض الأنواع من الأغنام لا يستطيع الإنسان أن يمسكه إذا هرب، فإنه إذا تسبب هو ما أتلف، وإنما فتح القفص وطار الطير. فتح الصندقة أو الزريبة أو كذا وانفلتت الأغنام وحصل ضرر بسبب هذا التصرف، فإنه يضمن ما حصل بسبب فعله. نعم. الطائر فطار ضمن. طائر قفص في طير، فتح القفص وطار الطير. نعم. أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه. فتح باب، نقول في دواجن، في دجاج، في أرانب، في حمام، وانطلقت. فتح باب وفي أغنام، أو في مثلا فرس أو في بعير أو كذا، وهربت بسبب هذا الفتح فهو يضمن، لأن هروبها بسبب ما حصل منه من تعدي. نعم. أو حل وكاء زق مائي. حل وكاء، عنده قربة فيها سمن، حل الوكاء وتركه السمن في الأرض، يضمن. عنده إناء في عسل، حل الوكاء أو الزق. الزق هو الماعون من الجلد، الذي يكون من الجلد وفيه عسل أو زيت أو سمن أو كذا، حل زقا الوكاء، أطلق الوكاء. أو كان جامدا ما فيه فحل الوكاء، فلما احتمت الشمس ذاب وانطلق ما فيه في الأرض، فإنه يضمن بسبب تعديه. نعم. أو حل بكاء زد مائين أو جامد فأذابته الشمس. مائع، سمن مائع، عسل مائع، زيت مائع، أو جامد لكن لما احتمت الشمس ذاب، فبسبب هذا الوكاء الذي حل انهمر في الأرض وفي التراب، فإنه يضمن بسبب تعديه. نعم. أو ألقته ريح فاندفق ضمنه. أو أدخل حيوانا، عندنا دواجن، أدخل عليها حيوان فما كان منه إلا أن قتلها. يعني مثلا عندنا دواجن، أدخل عليها هر، أدخل عليها كلب، فما كان من الهر أو من الكلب إلا أن قضى عليه، فإنه يضمن. هي لم تخرج من مكانها، وإنما أدخل عليها ما كانت في السابق مصونة ومقفلة في شب أو في قفل أو في كذا، فأدخل عليها ما تسبب في قتلها فلذلك يضمن. نعم. أو حل رباطا عن فرس أو حل الفرس مربوطة بالباب أو مربوطة بوتد، جاء وحل الرباط الفرس. السفينة في البحر ومربوطة موضوع، لو لاحظنا مثلا في على جانب البحر نجد أوتاد أو شبه الأوتاد ومربوطا فيها سفن الصيادين، سفن صغيرة قوارب مربوطة في جبال عند في الأرض، جاء وحل الوتد، الهوى ساق السفينة إلى عرض البحر وتلفت بسبب هذا بعدها عن صاحبها، فإنه يضمن إذا كانت الدابة مربوطة أو كانت السيارة مثلا في على هيئة خاصة فقام وعمل فيها حركة بحيث أنها تنزل إلى الأرض المطمئنة واصطدمت الباخرة أو السفينة مربوطة فجاءت الريح وسالت وذهبت بها، فقد تسبب في هذا، فعلى من فعل ذلك الضمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.